الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالحديث إن شاء الله تعالى عن فقه الدعاء، ودعاء له مكانة عظيمة في ديننا الحنيف. يقول الله عز وجل: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل قريب منا، لا يحتاج إلى نداء سبحانه وتعالى، ولكننا نناجيه مناجاة لأنه قريب سميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذا دعوت الله عز وجل فإنه يستجاب لك. طيب، وفي المقابل إذا أعرضت عن الدعاء، قال الله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. إذن فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة، عبادة، سيدخلون جهنم داخلين، يعني أذلاء محقرين مهانين مطرودين من رحمته والعياذ بالله. استكبر رجل مستكبر، يستكبر عن الدعاء، يستكبر عن العبادة كفعل أستاذه إبليس لما استكبر وأبى السجود لآدم عليه السلام، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، فلله عز وجل بتضرع، تضرع إلى الله، فلله عز وجل في ذل مع خفض الصوت مع خشوع هكذا، وخفية يعني في الخفاء. ولك أن تجهر بالدعاء في بعض الأحوال، لكن اجعل لنفسك نصيبا من مناجاة الملك. مناجاة الدعاء في السر. إنه لا يحب المعتدين، أي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أن تبالغ في رفع صوتك كما قلت، لأن الله عز وجل قريب منا، لا يحتاج إلى نداء، لا يحتاج إلى رفع صوت، وإنما كما أخبر سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. انظر إلى أحوال الأنبياء مع الله عز وجل في كتابه العظيم. ما خيب أحدا رجاء وقصد، وكيف ذاك وهو الكريم سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام يكون في بطن الحوت في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت في ظلمات الثلاث. سبحان الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وأي غم بعد هذا؟ ما مات ولا عاش حياة كريمة، وإنما كان في أهوال، فاستجبنا له. آدم عليه السلام لما تاب إلى الله عز وجل مع زوجه حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض العدو. فقبل الله عز وجل التوبة منهما. نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل الله تعالى أن ينجي ولدا وكان من الكافرين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. انظر إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل بعدها لما تاب نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. لأس الآيات قيل يا نوح اهبط بسلام منا. زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك ولي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى في سورة مريم في سورة آل عمران. لما رأى نعم الله عز وجل على مريم اشتاق إلى الولد وقال إن الذي أعطاها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف قادر على أن يرزقني ولدا صالحا. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة فأسرع فنادته الملائكة فما خير الله عز وجل أحدا من الصالحين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال بعضهم وقد أحسن حينما قال لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. يغضب ما من أين؟ لكن الله عز وجل وهو الكريم قال عن نفسه جل وعلا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تريد السعادة؟ خزائن السعادة عند الله. تريد المال؟ خزائن المال عند الذي خلق المال. ماذا تريد؟ ثم قال الله عز وجل وما ننزله إلا بقدر معلوم. إلا بقدر معلوم لماذا؟ لأن هذا هو عين الحكمة. لأن الله تعالى لو أنزل خزائن هذه الأموال والخيرات لطغى الناس. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده الكل نائم لبغوا في الأرض فتضرب. بارك الله فيك. طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. رجل منذ 10 سنوات يقول: اللهم ارزقني ولدا صالحا، وما رزقه الله. فييأس، قل خلاص أكثرت من الدعاء. اعلم أنك قد أخذت الربح والفوز وإن لم يستجب لك. كيف ذلك؟ يعني أنت فائز في جميع الأحوال ما دمت قد دعوت الله عز وجل، وإن لم يستجاب لك فأنت فائز في جميع الأحوال. كيف ذلك؟ لو أنك دعوت الله عز وجل فإما أن يمن الله عز وجل عليك بالإجابة، فهذه واحدة. الثاني أن يدخر الله عز وجل لك ثواب الدعاء إلى يوم القيامة، يوم أن تبقى. هذا ربح أم لا؟ ربح. الثالثة أن يدفع الله عز وجل عنك من المكروه بقدر ما سألت الله. يعني قد قدر الله عز وجل عليك أن تبتلى بمصيبة، فلما أكثرت من الدعاء منع الله عز وجل هذه المصيبة عنك. أنت فائز أم لا؟ العجلة في الدعاء، يريد أن يدعو وعلى الفور تأتي الإجابة. لا، ما هكذا، وإنما يحتاج الأمر إلى مزيد من الصبر. أتحدث في عجالة عن شيء من آداب الدعاء، ثم أتبعه بالحديث عن بعض المخالفات في دعاء القنوت، فأقول وبالله التوفيق. قال العلماء: للدعاء آداب، منها أن تستقبل القبلة، فخير مجلس جلست فيه وأنت مستقبل للقبلة. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القبلة. ثانيا، أن تكون طاهرا من الحدثين. طيب، قبل ذلك لو أنني ما استقبلت القبلة ودعوت الله، هل أخطأ؟ لا لا أبدا. هل أذنبت؟ كلا، وإنما أقول من الآداب أو من المستحبات. الطهارة من الحدثين، من الجنابة، من الحدث الأكبر، وأن تكون طاهرا من الحدث الأصغر، يعني وأنت متوضئ. طيب، لو أنني سألت الله تعالى وأنا جنب من احتلام أو من جماع الزوجة، هل أذنب؟ أبدا. هل أخطأ؟ لا. لكن الأفضل أن تكون طاهرا من الحدثين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه الظهر أن في نفطين معنا الله معذورين. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ذكر الله لا يفارق لسان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان جنبا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في جميع أحوال الإنسان. إذن الطهارة من الحدثين. ثالثا، رفع اليدين. رفع اليدين إذا دعوت الله تعالى، لكن ليس لك أن ترفع يديك وأنت جالس لسماع خطبة الجمعة. هذه وحدة. الخطيب على المنبر: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، آمين، والمؤمنين والمؤمنات، آمين. خطأ. لكن أمن في السر دون أن ترفع يديك. طيب، الخطيب يرفع يديه على المنبر لا. فإذا قال الخطيب إني داعي فأمنوا، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، فاعلم أنه مجاهر بالسنة. وإنما يشير بالسبابة وفقط على المنبر. طيب هل يجوز للخطيب أن يرفع يديه على المنبر؟ أنا قلت إن الخطيب إذا رفع يديه على المنبر عند الدعاء فهذا صاحب بدعة وهذه مخالفة للسنة، لكن هل يجوز له أن يرفع يديه في موضع آخر؟ لا، يعني مش رح يعمل كده. أيها الناس، عند المصائب نعيش دائما في المصائب والمحن، الحمد لله على العافية. من عند دعاء الاستسقاء يرفع صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر حين دخل عليه الرجل؟ الحديث معروف، وسأل الله عز وجل أن ينزل المطر. طيب إذن فالمستمع لا يرفع يديه والخطيب لا يرفع يديه على المنبر. طيب في دعاء القنوت بعض الناس يجعل يديه هكذا، خطيب اللهم اهدنا فيمن هديت، خطيب ارفع يديك اذا سألت الله تعالى فارفع يديك، فهذه سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. رابعا ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم، اللهم ارزق فلانا بمصيبة، لماذا يا رجل؟ وما دعاء الكافرين إلا في الضلال. أنت تبوء بإثم هذا الرجل، ولده إذا أغضبك اللهم ارزقك بشاحنة. وبعدين إذا قيل لأم الأم ثقل قالت قلب الأم يستغفر، الله إن شاء الله نحن نعيش في جهل عجيب، قلب الأم يستغفر، هذا حديث، هذه آية، قلب الأم يستغفر. ليش يعني قلب الأم يستغفر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على العيال والأموال والأولاد، لأنك ربما وافقت ساعة إجابة فدمرت كل شيء. وهل يستجيب الله عز وجل لي؟ نعم، ربما صدقت وقتا من روح يا شقي والله ما انت نافع، ويكتب الله عز وجل عليه الشقاء إلى يوم القيامة بسبب دعوتك أنت، مصيبة إلى غير ذلك من الألفاظ القبيحة. روح يا ملعون، ملعون، ملعون. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث السابق لعن المؤمن كقتله. الله، كم نعيش في جهل. لو أنك قتلت إنسانا بخنجر فأنت قاتل، وإذا لعنته فقد قتلته بغير سكين يا ملعون. وبعضهم يستعمل هذه الكلمة من باب المزاح، لعنة الله عليك، الله إن شاء الله عليك، ترديت في حفرة من حفر النار. أقول يستعمل هذه الكلمات من باب المزاح، يقول صاحبه اسكت يا ملعون. وبعضهم يستهزئ يريد أن يقلد المشايخ والدعاء، لعنة الله عليك. هذا يحدث أم لا؟ نعم، الله العظيم، نسأل الله عز وجل أن ينجينا. لكن هذه المخالفات تحدث أم لا؟ الحاجات اللي بقولها تحصل في البيوت ولا لا؟ احنا والله العظيم يعني نسأل الله عز وجل أن ينجينا. والله يا إخوة الأمر ما سهل، لابد أن تتفقنا. أنت كنت تبقى لا، ما ينفعش تبقى السر لسبب، لسبب هقول لك، ما ينفعش تبقى السر لسبب، انت مش عايز نعقد الناس، ما عقدش الناس. لكن لو انني دخلت بالعلم النافع لاحترقت وانا، معلش ليه؟ لأن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم. أنا مش من أهل العلم لكن عندي علم بالمسائل دي. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، ها تكلم عن ها عن أهل الكتاب، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك ها يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعنة تحل على أهل العلم لو ما بينش. لابد أن نتكلم وأن نبين، وأنت يجب عليك أن تصحح وأن تتوب إلى الله عز وجل. ليس معنى أنك تعودت عادة سيئة قبيحة تخالف الإسلام أنك على صواب. ماشي حبك هاشع، لا يا إخوة خطأ، فلا بد أن نصحح. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتل. حديث صحيح. هل تصدقون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما عادش ينفع انك تدعي عليه، ما ينفعش انك تدعي عليه يا شقي يا ملعون يا فاجر. خطأ، ولا يجوز لك ان تستعمل هذه الالفاظ من باب الاستهزاء. يعني بعض الناس يؤلف النكت التي تتعلق بالاسلام. مره واحد على المنبر، مره واحد شيخ، مرة واحدة نفس القاف والناس تضحك. ما شاء الله، يعني ضاقت بك الدنيا وما وجدت إلا العلماء وما وجدت إلا الإسلام حتى تسخر منه. ما جزاء هذا عند رب العالمين؟ هذا يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام. قال الله تعالى عن هؤلاء: اسمع، لا أتكلم إلا بآية أو بحديث، بدليل، بدليل. قلت أنا أقوم بنقل الكلام. قال تعالى: ولئن سألتهم، تعملوا كده ليه؟ سلم السلام. أنا والله لا أقصد إساءة الأحد، هذا من باب التسليم يا أخي، من باب الدعابة، كن مرحا كده. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه الآيات نزلت في المنافقين، وكل من استهزأ بشعيرة من شعائر الإسلام فقد صنع كصنع المنافقين، فتنطبق عليه الآية. صحيح أم لا؟ صحيح، صحيح. أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا، والحديث موصول إن شاء الله تعالى، ونبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن الحديث عن مخالفات في دعاء القنوت. دعاء القنوت الآن والله العظيم مصايب وأهوال من الأئمة ومن الخطباء، مصيبة يا عم الشيخ. يا أخي لابد أن يتعلم، لابد أن يتفقه. حتى الله تعالى أن يعلمنا، والسلام عليكم.